الكنانات لا تلعب تهب الرياح ولا منهب فأرض الكنانات لا تلعب ومصر الكنانات تاريخها ينابيع تعطي ولا تنضب ومصر الكنانات تاريخها ينابيع تعطي ولا تنضب تهب الرياح ولا منهب فأرض الكنانات لا تلعب تهب الرياح ولا منهب فأرض الكنانات لا تلعب وشعب الكنانات لا ينزوي ولا يتوارى ولا يهرب وشعب الكنانات لا ينزوي ولا يتوارى ولا يهرب صبور على ضيق أيامه يداري ويرضى ولا يشغب صبور على ضيق أيامه يداري ويرضى ولا يشغب ولكنه حينما يصطلي بنار الإهانات لا يرهب ولكنه حينما يصطلي بنار الإهانات لا يرهب وما شعب مصر سوى قصة لأقلام أمجادنا تكتب وما شعب مصر سوى قصة لأقلام أمجادنا تكتب كذلك أمتنا قلبها سليم ومعدنها طيب وفيها شعوب بإسلامها تعز ومن نبعه تشرب تعز ومن نبعه تشرب شعوب تمد لحكامها يد الحب إلا إذا خربوا شعوب تمد لحكامها يد الحب إلا إذا خربوا تسلم حكامها أمرها إذا لم يخونوا ولم ينهبوا شعوب كرامتها درة فلا تستباح ولا تثقب فلا تستباح ولا تثقب ولكنها حينما تدرى وعن حقها في الورى تحجب تصير الشعوب هنا جمرة مؤجاجة نارها تلهب فيا شعب مصر ويا نيلها ويا دوحة روضها مخصب يحييكم المجد مستبشرا بشمس من العدل لا تغرب بشمس من العدل لا تغرب بشمس من العدل لا تغرب Stop it! Stop it! Stop it!